عن عبد الله بن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى، في عنده مشكلة، قد تكون صحية وقد تكون اجتماعية وقد تكون أسرية وقد تكون في عمله مشكلة وقد تكون كبيرة، قال: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله، يعني الأمر بيدك، أنت المتصرف، أنت الفعال. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك. ملك قال لابنه اطلب وتمنى، ملك البلاد كلها ملكه، قال له أريد مركبة، أحدث مركبة، قال له هي لك، أريد طائرة خاصة، قال له هي لك، أريد قصر، قال له هو لك. الأب مقتدر والبلاد كلها ملكه، وهذا ابنه، قال له اجعلني أستاذا في الجامعة، قال له لا، هذه تحتاج إلى دراسة، ائتني بدكتوراه ثم أجعلك أستاذ في الجامعة. هذا الطلب متعلق بك، فلذلك النبي من أدبه العالي مع الله قال: أسألك موجبات رحمتك. لا تطلب رحمة الله بلا موجبات بلا أسباب، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ولا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. غير استخارة، استخارة في اتخاذ قرار، هذه أو تلك، أسافر أو لا أسافر. هون إذا في مشكلة كبيرة في صحتك، في عملك، في بيتك، في أولادك لا سمح الله، في عملك، تقول: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ كأن العذاب علاج، فإذا حققت الهدف الذي من أجله خلقت يتوقف العلاج. كلية توقفت عن العمل لا بد من استئصالها، هكذا تقتضي الحكمة ويقتضي العلم وتقتضي الرحمة. قبل أن تستأصل أعيد التصوير فإذا بها تعمل، هل تستأصل؟ مستحيل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ذلك لأن الله سخر هذا الكون تسخير تعريف وتكريم، تعريف وتكريم. أي شيء خلقه الله من أجل أن تعرفه من خلاله وهو الهدف الأكبر، ومن أجل أن تنتفع به، فرد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فحينما تؤمن وتشكر حققت الهدف من وجودك، عندئذ يتوقف العلاج. إذن الشكر جزء من وجودك، الله عز وجل منحك نعمة الوجود ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. ما هو الشكر؟ أيها الإخوة، لمجرد أن تعلم أن ما أنت فيه من نعم هي من الله، من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. في مطلع الفاتحة: الحمد لله. الكافر يعيش النعم لكن لا يرى المنعم. الكافر يأكل ويشرب ويستمتع ويتنزه، النعم محيطة به من كل جانب لكنه لا يعزوها إلى الله. فالمشكلة ليست في إثبات النعم أو نفيها، النعم قائمة ثابتة في ضمير كل مخلوق، لكن المؤمن عزاها إلى الله، المؤمن اخترقها إلى المنعم، المؤمن تجاوزها إلى المنعم. الكافر مع النعمة والمؤمن مع المنعم. فلذلك بالفاتحة: الحمد لله. امتنانك ينبغي أن يكون لله عز وجل. فالشكر أولى مراتبه أنه ينبغي أن تعزي النعمة إلى الله، ما أنت فيه من صحة، ما أنت فيه من عقل، ما أنت فيه من أهل، ما أنت فيه من قدرات، من طاقات، من حكمة، هذه كلها من الله عز وجل. المستوى الأرقى أن يمتلئ القلب امتناناً. يتضح هذا أحياناً حينما تعطي إنسان شيء ثمين، تعطيه بيت، كلما التقى بك تجده في غاية الحب لك والتعبير عن امتنانه وشكره. المستوى الأول مستوى عقلي، يعني هذا المنخفض الجوي من الله، هذه الأمطار الغزيرة من الله، هذه الصحة من الله، سلامة الأجهزة من الله. المستوى الأرقى أن يمتلئ القلب امتنانا وشكرا لله عز وجل. فالمؤمن دائما وأبدا يلهج بذكر الله: إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. المستوى الأرقى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن ترد على نعم الله الغامرة بخدمة عباده. اعملوا آل داود شكرا، فينقلب الشكر من معرفة إلى امتنان إلى عمل. الآن هذا تمهيد لموضوع دقيق: المصلي حينما يصلي يركع، فلما يرجع واقفا يقول: سمع الله لمن حمده. كأن الله يذكرك: أنني يا عبدي أسمعك، أنا الآن أسمعك. وقد قيل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وهو معكم أينما كنتم بعلمه. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام بعد أن يرفع من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. ثم يقول: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا التوحيد. إذا منح الله عبدا شيئا ليس في الكون كله قوة تحول بينه وبين العطاء، وإذا منع الله العبد شيئا ليس في الكون كله جهة يمكن أن تمنح العبد شيئا. مرة كنت عند طبيب قلب فجاءه اتصال ويبدو أن صوت الهاتف عال جدا، فسمعت الكلام، قال له: أي مكان في العالم وأي مبلغ؟ قال لي والله ما في أمل، الورم وصل لدرجة خامسة، انتقل إلى كل أجزاء البطن، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أنت حينما تعتقد أن الأمر بيد الله تتجه إليه، أما حينما تعتقد أن الأمر بيد زيد أو عبيد تتجه لزيد أو عبيد، وهذا هو الشرك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو العقل، الجد هو الحظ، الجد هي الدنيا. لو أن الإنسان أوتي دنيا عريضة هل تحجزه عن عذاب الله؟ لا. قد يكون الإنسان في أعلى مكان مالياً أو إدارياً أو علمياً ولم يكن عابداً لله عز وجل، فربما خسر كل شيء في ثانية واحدة، يأتيه الموت يخسر كل شيء وتبقى أمامه جهنم. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفعك مع الله ماله يتلفه الله في ثانية واحدة. حدثني أخ رجل أكبر غني في بعض البلاد الإسلامية، كل أمواله أبنية، ومن تجار البناء، فيبني أبنية بأعلى مستوى في أجمل مناطق هذا البلد، جاء زلزال لم يدع له شيئا، يعني كل أبنيته مركزة في منطقة كلها هدمت. صور في الأخبار في خيمة ويقدم صحنا فارغا ليسكب له فيه بعض الطعام. قال لي قصة لا تصدق، يعني من أكبر الأغنياء لم يبق معه شيء. فالله عز وجل إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفعك مع الله ذكاؤك، لأن الله عز وجل يأتي الحذر من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه. لا ينفعك مع الله منصبك، لأن الله عز وجل يأتي كل عبيده من مكان أمنهم. يعني إنسان أحيانا يحيط نفسه سلسلة من الحراس لا تنتهي، إذا جاء أجله يخترق ملك الموت كل هؤلاء الحراس ويصل إليه. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجار والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. هذا دعاء عقب القيام من الركوع. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الدعاء تذكره بعد قولك سمع الله لمن حمده، صار مناجاة. إنسان قد يأتيه خير من إنسان، يكفي أن يتصل به اتصالا هاتفيا، أنا شاكر جدا لهذه الهدية، أنا ممتن لهذا الموقف، أنا أكن لك كل حب وتقدير لما فعلت معي. الحد الأدنى من الشكر أن تعبر عن امتنانك. في السجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني في حالة واحدة لا مثيل لها، أنه جهة تخاف منها كثيرا، والملاذ إليها تخاف منها وتؤوي إليها، تستعيذ بها من عقابها. فالله وحده له عقاب، إن كنت في رضاه جاءك الثواب، أعوذ بك منك، تستعيذ بالله من عقابه وبرضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته وبه منه، وأنا بك وإليك، ليس إلا الله. تخاف منه فتؤوي إليه، تخاف عقابه فتؤوي إلى رحمته، تخاف من سخطه فتؤوي إلى رضاه، تخاف من بلائه فتؤوي إلى عافيته. أعوذ بك منك. مما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء دعاء الاستخارة. فعن جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، طبعا تستخير في أمر مباح، لا يستخار لا بالفرائض ولا بالمحرمات، تستخير في أمر مباح. جاءك عرض كي تسافر وعمل في منطقة، يا ترى أبقى في بلدي أم أسافر؟ خطبت، وقع اختيارك على إنساني، أتزوجها أم أنسحب؟ الأمور المباحة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. إن أنت بالاستخارة تستعين بعلم الله وتستعين بقدرته. أيام إنسان يستعين بمحامي، لك هذا من ألمع المحامين، مستوعب القوانين كلها وله مكانة كبيرة في قصر العدل والقضاة يحترمونه. تستعين بعلم محامي، أو تستعين بعلم طبيب، أو تستعين إذا في تشقق بالبناء بعلم مهندس، لكنك في الاستخارة تستعين بعلم الله وتستقدر بقدرته، العلم المطلق والقدرة المطلقة. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. يعني أنت استعنت بعلم الله وبقدرته، فيا رب هذا الأمر أنا لا أعلم، تعلم أنت ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. إن كان في هذا الأمر صلاح لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، يعني في ديني ودنياي وآخرتي، فيسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر لا ينفعني لا في ديني ولا في دنياي ولا في عاقبة أمري، بل يؤذيني، فاصرفه عني واصرفني عنه. لو أن الله صرفه عنك ولا زلت متعلقا به، مشكلة، مشكلة كبيرة. صرفه عنك وأنت متعلق به، قال: اصرفه عني واصرفني عنه نفسيا، واقدر لي الخير حيث تشاء. أيها الإخوة، دعاء الاستخارة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس ابتدعوا أن تستخير امرأة لأخرى وشيخ لمريد، وهذا لا أصل له في الشريعة. ليس بينك وبين الله حجاب، استخر أنت. الآن جواب الاستخارة ليس أن ترى مناما ولا أن تفتح المصحف عشوائيا فالآية ترشدك إلى القبول أو عدم القبول، هذا أيضا من البدع. جواب الاستخارة أن ييسر الله لك هذا الأمر، إن يسره لك فقد أراد الله بك خيرا وإن عسره أراد بك خيرا أيضا. فأنت بعد أن تستخير تستسلم. الدقة أنه يجب أن يكون هذا الأمر فيه خير في ديني ودنياي وعاقبة أمري. إنسان له دخل محدود، في عنده مشكلة، وجد عمل بدخل أكبر بكثير، لكن اختلاط ونساء فاسيات عاريات ومال إليهم، ثم خرق استقامته، ثم بدأ يقيم علاقات غير مرضي عنها، عندئذ جاءته المصيبة في دينه. دنيا جيدة جاءته في دينه. وسيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وترد بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه. طموح النبي ليس له حد. اللهم وما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي، يعني ما سألتك إياه، ولم تبلغه نيتي من خير وعدت به أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك فإني أسألك وأرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، اللهم هذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً بين يدي ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي ونوراً في سمعي، يعني لا أسمع إلا الحق، ونوراً في بصري لا أرى إلا الحق، ونوراً في شعري ونوراً في بشري ونوراً في لحمي ونوراً في دمي ونوراً في مخي ونوراً في عظامي. اللهم أعظم لي نوراً وأعطني نوراً واجعل لي نوراً. سبحان من تعطف بالعز وقال به، يعني أقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. هل بعد هذه الفصاحة من فصاحة؟ هذا الدعاء، والدعاء مخ العبادة. يعني أتمنى أن يكون للمؤمن ساعة يناجي بها ربه، ناجه في الطريق، وأنت تمشي وأنت في مركبتك وقبل أن تنام وبعد أن تستيقظ، مناجاة الله عز وجل شيء مسعد جداً. من الأدعية الشهيرة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أيها الإخوة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، كلام خطير، قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وسنة رسوله. يعني الله عز وجل ما تعبدنا بأقوال العلماء، تعبدنا بكتابه وسنته. يعني أحياناً إنسان داعية يدرس كتاب، الكتاب رائع لكن لا يرقى إلى القرآن الكريم، في حق وفي تقصير أحياناً. أيها الناس، قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما شاب تزوج في حداثة سنه، يعني كان زواجه مبكر، عج شيطانه يقول: يا ويله يا ويله، عصم مني دينه. وأنا الآن أرى مع هذا العصر الذي يعج بالفتن، والفتن يعني في أي مكان، أينما التفت تمسك جريدة فيها فتنة، الإنترنت فيه فتنة، الفضائية فيها فتنة، الطريق فيه فتنة، أي حركة وأي سكنة فيها فتنة. في هذا العصر أنا مع أنصاري الزواج المبكر. هذا الشاب الذي تزوج في حداثة عج شيطانه وقال: يا ويله يا ويله، عصم مني دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. ألا تقول في الفاتحة في اليوم عشرات المرات: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين على عبادتك بك؟ وفي بعض الأقوال: لا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعته إلا به. وهذا مقام النبوة: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بقوة الله. ونزل جبريل عليه السلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنها ستكون فتن. قال: فما المخرج منها يا جبريل؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، ونبأ ما هو كائن بعدكم، وفيه الحكم بينكم، وهو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الصراط المستقيم، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لا تلتبس به الأهواء ولا تشبع منه العلماء. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به. من وليه من جبار فحكم بغير ما فيه قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، أخرجه البخاري. والحديث الأخير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله، واعتصموا بحبل الله الذي أمر به، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن اعتصم به ونجاة لمن تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من رد. أتلوه فإن الله عز وجل يأجركم بكل حرف منه 10 حسنات. لم أقل لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عصم الله عبده، أي حماه من سوء قاربه. العصمة المنع، يعني منع شريراً أن يصل إليك، والحفظ حفظك من كل مكروه، يمنع عنك المعتدين ويحفظك من كل مكروه. الاعتصام بالكتاب والسنة، التمسك بهما، إقامة أمرهما. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، الاعتصام نوعان: أن تعتصم بحبل الله، وأن تعتصم بالله، بينهما فرق دقيق. أن تعتصم بحبل الله أن تهتدي بالقرآن، القرآن يدلك على سبل سلامتك وسبل سعادتك. الاعتصام بالقرآن اعتصام بالنور الإلهي، اعتصام بمنهج الله عز وجل، اهتداء بهديه، سير على طريقه. يعني الاعتصام بحبل الله اعتصام معرفي، أما الاعتصام بالله أن تستعين به فتغدو قوياً، أن تستعين به فتغدو حكيماً، أن تستعيذ به وأن تستعين به فترى عدوك صغيراً. الاعتصام بالله بقدرته، بتوفيقه، بتأييده، بنصره. الاعتصام بحبل الله اعتصام معرفي، أما الاعتصام بالله اعتصام بقوته، اعتصام بحكمته، اعتصام بحفظه. فالآيات متنوعة، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، وفي آيات كثيرة: واعتصموا بالله. الاعتصام بحبل الله أن تهتدي بهديه، أن تتحرك وفق منهجه، أن تستنير بنوره، أن تحقق ما أمرك به، اعتصام معرفي. الاعتصام بحبل الله اعتصام معرفي، أما الاعتصام بالله اعتصام بقوته ونصره وتأييده. أيها الإخوة، واعتصموا بحبل الله جميعاً، للسادة المفسرين آراء متباينة، منها الاعتصام بدين الله، هذا الدين جملة وتفصيلاً، بما في كتابه وبما في سنته. الاعتصام بحبل الله الاعتصام بدين الله، والاعتصام بحبل الله الاعتصام بالجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أن تعتصم بجماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طمأننا أنه لن تجتمع أمتي على ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها. لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني للتوضيح، نشر كتاب ما في خطأ، النصوص صحيحة، الأدلة قوية، وفق منهج الله، وفق سنة رسول الله، وفق مقاصد الشريعة، ينشر ويباع منه بالآلاف ولا أحد ينطق بكلمة. فإذا نشر كتاب فيه ضلالات تقوم الدنيا ولا تقعد. لذلك من حكمة الله عز وجل ومن فضله أنه عصم الأمة عن أن تجتمع على خطأ، هي معصومة بمجموعها لا بأفرادها، بينما النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده. لذلك واعتصموا بحبل الله جميعاً، اعتصموا بدين الله جملة وتفصيلاً، واعتصموا بجماعة المؤمنين. وهل تصدقون أن الجماعة قد تكون واحداً؟ الجماعة من كانت على حق، جمعاً غفيراً أو قلة قليلة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم. يعني بكل عصر في حق، قد يتسع، قد تتسع رقعته وقد يقل. فالجماعة لا تعني الكسرة، تعني من كان على الحق المبين. ولحكمة الله البالغة في كل مكان، في كل زمان، في كل جمع، في كل مؤسسة، في واحد مستقيم حجة على من حوله. بأسوأ الأماكن، بأسوأ الظروف، واحد مستقيم يقيم الحجة على من حوله. الظروف نفسها، يعني في بلاد عليها ضغوط لا يعلمها إلا الله، أحد هذه البلاد يقيم منهج الله. طيب هذا البلد الصغير الضعيف، لا في خمر، لا في مقهى، لا في انحراف، هذا البلد الضعيف حجة على من حوله. لذلك دائماً الحجة قائمة على العباد. بالمناسبة القصة القديمة لها وقع، أما أنا أرى أن القصة المعاصرة وقعها أشد. السبب هذا الذي يعاصرك واقع تحت الظروف نفسها والإغراءات نفسها والعقبات نفسها والصوارف نفسها، واستقام على أمر الله. بل إن الأنبياء بشر تجري عليهم كل خصائص البشر، ولولا أنهم بشر وتجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا سادة البشر. النبي يغضب ويرضى ويشتهي ويحب ويتمنى لأنه بشر، ولأنه تجري عليه كل خصائص البشر، لذلك هو سيد البشر. فالقصة المعاصرة لها وقع كبير جداً، كيف استطاع هذا الإنسان أن ينجو من كل هذه الضغوط والإغراءات والصوارف والعقبات؟ إذاً هو حجة على من حوله. لا تتصور أن الله سبحانه وتعالى يكلفك ما لا تستطيع، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والاستطاعة لا تحددها أنت، الله يحددها. فإذا أمرك بغض البصر بإمكانك أن تغض البصر، فإذا توهمت أنك لا تستطيع غض البصر اعلم يقيناً أنك لا تريد أن تغض البصر. الذي تدعي أنك لا تستطيعه هو الذي لا تريده. أيها الأخوة، فالاعتصام بدين الله عامة، والاعتصام بجماعة المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون لا يكذبون، المؤمنون لا يحتالون، المؤمنون لا يدلسون، المؤمنون لا يخونون، المؤمنون لا يخدعون. في صفات للمؤمن الذي يميزه عن بقية الناس ليس العبادات ولكنها المعاملات، في مبادئ، في قيم تحكمه. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، فلذلك الاعتصام بجماعة المؤمنين، والاعتصام بعهد الله، هذا العهد الذي قطعته على نفسك في عالم الأزل، ألست بربكم؟ قالوا بلى. الاعتصام بعهد الله، والاعتصام بالقرآن، لأن النبي وصفه بأنه حبل الله المتين، والاعتصام بأمر الله ونهيه. هذه المعاني التي قالها المفسرون في الاعتصام بحبل الله. أما الاعتصام بالله، أن تستعين بقوته، أن تستعين بجبروته، أن تستعين بعلمه، أن تستعين بتوفيقه، بحفظه. الآية الكريمة الأصل في هذا اللقاء الطيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تغفل عنه، وأن تشكره ولا تكفره. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً. وحبل الله كما تبين قبل قليل بدين الله، بجماعة المؤمنين، بعهد الله، بالقرآن، بالأمر والنهي. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآن الآية الثانية بمنحى آخر: ومن يعتصم بالله. بحبل الله اعتصام بياني، اعتصام معرفي. ومن يعتصم بالله بقوته، بجبروته، بقدرته، بغناه، بعلمه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة، الآية الثالثة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأن المؤمن واضح والكافر واضح، الكافر رفض الدين، رفض الآخرة، آمن بالدنيا، واضح، ما بيضلك الكافر، قال لك أنا لست مؤمناً. هذا الذي تؤمن به لن تجعله قدوة لك، لن تهتدي بهديه. أما الخطير هو المنافق، تظنه مؤمناً وهو كافر. المنافق في بعض الآيات كافر لكنه ذكي جداً، في مجتمع المؤمنين من أجل مصالحه يعني تزيى بالزي الديني، طرح أفكار دينية كي تقبله، كي ينتفع بك. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. تابوا وأصلحوا الخطأ السابق، واعتصموا بالله، وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً. أيها الأخوة، آية رابعة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به